بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر البخاري بعض الأبواب التي تكلمنا فيها عن المرضى وأجر المصاب باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض. وقلنا عيادة المريض معناها زيارته مواساة له، عاده يعوده أي زاره في مرضه. البخاري لما يقول باب وجوب عيادة المريض كأنه يجزم بوجوبها، فهل هي ترى واجبة أو هي سنة مستحبة؟ لكن جزمه يشير إلى أنه يرى الوجوب، ومعنى الوجوب معناها الوجوب على الكفاية، بمعنى أن زيارة المريض على هذا الرأي فرض كفاية إذا قام به البعض من المجتمع المسلم سقط الإثم عن البقية. قال ابن حجر الشارح للبخاري: ويحتمل أن يكون للندب، أي الأمر بعيادة المريض للندب، أي يندب، أي يستحب للحث على التواصل والألفة. وجزم بعض أهل العلم بالرأي الأول وقال هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض. وقال جمهور العلماء هي في الأصل ندب، وقد تصل إلى حد الوجوب في حق بعض الناس دون البعض. يبقى عندنا كم رأي؟ كم رأي في زيارة المريض؟ رأي يقول يا ترى هي على الوجوب بس واجب كفائي يقوم به بعض الناس ويسقط عن البقية، بحيث لو مرض المريض من المسلمين ولم يزره أحد يبقى المجتمع كله آثم وغلطان وحاسب عليه. الرأي الثاني على الندب، يعني مندوب بمعنى مستحب، أمر مستحب في الشرع وقد يجب في حق بعض الناس. فنشوف بعض الناس دي يعني نبينها ازاي. وبعضهم قال هي في الأصل ندب وتجب في بحق بعض الناس. وقال الداوودي يعني أحد علماء السنة أنها واجبة يحمله بعض الناس عن بعض، لكن رأي جمهور العلماء أن أصلها ندب، والوجوب في حق البعض يعني القريب من المريض أو من ترجى بركته في زيارة المريض أو بركة دعائه في زيارة المريض. وقال النووي ليس هناك إجماع على الوجوب على الأعيان، ليس هناك إجماع على الوجوب على الأعيان، بمعنى ليست واجبة في حق كل أحد، ليست واجبة في حق كل أحد. ده تفصيل يعني من خلال الأحاديث نفهمه إن شاء الله. لكن الحديث الأول عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. أطعموا الجائع، ودي طبيعي فريضة في حق المجتمع المسلم إذا وجد من لا يجد طعامه، يبقى أطعموا الجائع إذا وجد من في محلة يعني حي أو قرية من لا يجد طعام يومه، وفي المجتمع من يعني من يجد الزيادة عن حاجته يأثم الجميع. دي حاجة معروفة، لأن جوع واحد والمجتمع فيه من يجد الزيادة عن حاجته يبقى تقصير من هذا المجتمع في حق هذا الإنسان. والإنسان والإسلام يبني المجتمع على التكافل وعلى التكامل. أطعموا الجائع وعودوا المريض، أي أمر بزيارة المريض، وفكوا العاني اللي عنده كربة أو أزمة يجب أن نساهم في تفريجها وفي فكها وفي رفع إصرها عنه. وعيادة المريض إذا كانت واجبة أو مستحبة على أي من الرأيين كذلك يلحق بها في الحكم تعهده والاهتمام به وتتبع أحواله والتلطف به. يعني زيارة المريض ده نوع حكم، نوع من الأعمال يعني، لكن تتبعه وتعهده والاهتمام به إذا كان يحتاج علاج أو يحتاج إلى تغذية أو يحتاج إلى معونة في انتقال من مكان لمكان أو الانتقال من فراشه إلى مكان آخر يجب على المجتمع أن يعينه على هذا الأمر. وكذلك التلطف به، تتبع يعني العيادة شيء، نزور ده حاجة ثانية. كنا نتفقد أحواله، بياخذ علاج راح للطبيب ما راحش للطبيب، حد بيسأل عليه حد بيسأل عليه، التتبع ده واجب المجتمع القريب على الأقل، والتلطف به يعني معاملة برفق، وهذا شأن الإسلام مع كل المسلمين. وذلك أرجع إلى أن عيادة المريض تؤدي إلى انتعاشه، والمعنى اللي احنا بنعرف ارتفاع معنوياته، لأن المريض بيبقى منكسر من تغير حاله، بل ما كان نشيط وبيتحرك ويقابل ذا ويشتغل ذا ويؤدي أعمال أصبح عاجز عن هذه الأشياء. فيعني بينه وبين نفسه يأخذ زي ما يقول يأخذ ويدي مع نفسه، فيعز عليه هذا الأمر وهذا التحول، يحتاج إلى من يرفع معنوياته عشان يعوضه هذا الانكسار الذي حدث معه. ومعروف حتى علميا أن الحالة المعنوية تساهم في العلاج أكثر من العلاج نفسه، وده كلام الأطباء. إن المريض يحتاج إلى رفع معنوياته بالسؤال عنه بالاهتمام به ترفع معنوياته، هذا يساهم في تفعيل العلاج الذي يأخذه من ناحية الطب. إنما يأخذ علاج مهما كان غني ومهما كان الطبيب معاه 24 ساعة لكن امتنع عن المجتمع وعزل عن المجتمع وما حد بيسأل فيه، دي في حد ذاتها تخفض من معنوياته وتؤخر في تفعيل العلاج في جسده. أيضا لم يذكر الحديث التوقيت الذي يزار فيه المريض، هل يزار في أول النهار في آخر النهار في وسط النهار؟ لكن قال لك المعتاد يعني معروف من تعاليم الإسلام من القرآن أن في أوقات لا يزار فيها الإنسان، بمعنى أوقات الراحة، يعني ما يجيش يزور مريض في الظهيرة الساعة 1 في الظهر ولا مع أذان الظهر ولا قاعد صلاة الظهر ونزوره، إنما في طرف النهار يجوز، في أول النهار في آخر النهار في أول الليل، هذا جائز في الأوقات التي يستشعر الإنسان فيها أن المريض مهيئ للاستقبال وأن أهل البيت مهيئين أيضا مهيئون للاستقبال. لأن المريض إذا كان في فراشه أو في غرفة في حجرته أهل البيت أيضا لهم حقوق ولهم حرمات، أو اللي عايشين معاه في البيت لهم حرمات ولهم حقوق. افترض أن المريض في فراشه لكن أهل المريض سهرانين معاه بالليل فعاوزين يستريح شوية في النهار، أو قاموا عليه بالنهار فعاوزين يستريح شوية آخر النهار، يبقى نراعي الحالين، نراعي حال المريض وحال أهل المريض عند الزيارة، هذا في اختيار التوقيت، وأيضا في الوقت الذي نقضيه عند المريض، لا نطيل الجلوس عند المريض لأن هذا قد يتأذى منه المريض نفسه أو قد يتأذى منه من يمرضه. اللي بيقوم على خدمة المريض، اللي بيقوم على خدمة المريض هو الذي يعاني أكثر من المريض. فلما أنا أزور المريض، خمسة يزور المريض، اثنين ثلاثة يزور المريض، ثلاثة يزور المريض، والناس رايحة وجاية، الممرض له اللي هم أهله اللي حواليه يعني يبقى في حالة معاناة وفي حالة شد، في حالة تعب يعني، يبقى بيعاني مش مستقر، هيقوم على خدمة الضيف وخدمة المريض. فالزائر يخفف الزيارة ويراعي أهل المريض كما يراعي المريض، كما أن أيضا الجالس مع المريض لا يكثر الحديث معه، لأن مش كل الحالات المريض يحتمل الحكايات والكلام، فنخفف عليه فيما نقول وفي المجلس وفي التوقيت الذي نزوره فيه. طبعا البخاري ذكر فضل عيادة المريض في حديث واحد، يعني له روايتان، أمر فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. في الرواية الثانية اللي بعدها مباشرة أو اللي يعني اللي فيها نفس المضمون مش بعدها في الترقيم يعني، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع، عن خاتم الذهب، خاتم الذهب ما يلبسش خاتم ذهب، أو حلقة الذهب اللي يسموها زي الدبلة، وعن الحرير والاستبرق والديباج وكلها أنواع من الحرير، والميسرة الحمراء، الميسرة الحمراء فراش يوضع على السرج الفرج أو على ظهر البعير ناعم وسير يعني، والقصي وآنية الفضة، أدوات اللهو والأواني التي تكون من الفضة سواء للشرب أو الأكل، ودي تكلمنا عنها في أبواب الطعام. وأمرنا بسبع بعيادة المريض عليه الصلاة والسلام، بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم، وإبرار المقسم إبرار القسم يعني ونصر المظلوم. وهذه الأشياء لها أبوابها. الشارح أشار إلى أحاديث رواه الإمام مسلم نقولها إن شاء الله عن ثوبان، قال أبو الربيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. الحديث التالي عند مسلم أيضا عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي ثمرها، يعني اللي بيعود المريض كأنه في الجنة. وكون في الجنة لها معنيان: أنه بخطواته إلى المريض يقترب من الجنة، يبقى يؤجر عليها بدخول الجنة، لكن التصوير لها بهذه الطريقة معناها كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجره عاجل ومضمون. المعنى الثاني أنه في خرفة الجنة، أي أجره حاضر كأنه يأخذه في حينه. إذا كان الأجر الإنسان بيؤجر على العمل الصالح بدخول الجنة، فزائر المريض كأنه دخل الجنة، دخل الجنة بمعنى أنه في استحضار الأجر وفي ضمان الأجر من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الاثنين الحديثين دول في عند الإمام مسلم، يبقى عائد المريض في مخرفة الجنة لها جناها وما يأتي من ثمرها، أو قيل لم يزل عائد المريض لم يزل في خرفة الجنة، يعني طالما هو قاعد مع المريض كأنه جالس في الجنة وهذه بشرى بتعجيل أجره وثوابه، وبشرى بأن خطواته إلى المريض كأنها خطوات إلى الجنة. هذا الأجر العظيم من الله الكريم سبحانه وتعالى بعبده الذي ابتلاه بالمرض يدلك على أن رحمة الله لا تزال على العبد. يعني ربنا ابتلاه وحجره بمرضه في بيته، لكن أمر المستمع أن يذهب إليه. إذا كان المرض قد حبسه فقد أمر الله الناس أن يسعوا إليه ليزوروه، وهذا من كرم الله ومن رحمة الله ومن فضل الله علينا في شريعة الإسلام. نسأل الله أن يشرح صدورنا لديننا ولهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يؤيدنا بروح منه، وأن يوفقنا للعمل الصالح وبإحياء سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين من الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم.